إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. هيا هيا أخبر أبنائك عن خطتك الشريرة، أو بالأحرى أبلغهم ماذا يطلب منهم. أمرك يا أم غوايا، ثمة قافلة تمضي قدما صوب شآم مقبلة من أرض الكعبة. أرض البيت المنغرس بقلب الأرض كنصل مسموم منغرس في حبة قلبي. وحبة قلبي لو تدرين. نعم. حبة قلبي أيضا وقلوب جميع الأبناء. البيت المنغرس بقلب الأرض هدى للناس ونورا. خطتنا أن يصبح هذا البيت ظلاما. يا رب التاج الأكثر. خطتنا يا أبناء يحمل كل منكم سما لو ينفثه يجعل هذه الأرض اليانعة مواتا. خطتنا أن يصبح هذا البيت ظلاما، أن يتحول من مهوى للأفئدة المؤمنة وقدس للطهر ومبعث نور يملأ أقطار الكون، إلى مثوى للآثام والأصنام ومنبع ظلم وظلام يغشى أنحاء الأرض ويترك من فيها نهبا للشرك وللوثنية. لكن كيف يا رب التاج الأكثر دنسا؟ كيف؟ هذا أمر أبعد عن متناول يدنا حتى من أمل قد يخترج بنفس الواحد منا في أن تدركه رحمة رب الأرباب. اخسى يا شيطانا يوشك أن يسقط من عين أبيه. كيف تظن بأن هنالك شيئا ممتنعا يمكن أن يستغلق في وجهك مثل استغلاق الأمل برحمة رب الأرباب؟ لو بلغ اليأس بنا هذه الدرجة أصبح من غير الممكن أن نتقدم في مسعانا التخريبي. أضحى المحتوم علينا أن نتخلى عن موروث الأجداد. عفوا يا أبتي، عفوا يا رب التاج الأكثر دنسا، عفوا. أرجو أن تتجاوز عني، زلة شيطان غر لن تتكرر. غيب وجهك عني هذه اللحظة. أمرك يا رب التاج الأكثر دنسا، أمرك. بل أبق غلامك هذا الغر، فكثير من إخوته أيضا أعجزهم فهم الأمر تماما مثلك. فلتبقى خضوعا لأوامر مولاتك أو أمك، أم غوايا. أمرك يا رب التاج الأكثر دنسا، أمرك. والآن لماذا لم يفهم قولي؟ أعتقد بأني أحسنكم تعبيرا وبيانا، أم أن كلامي كان بلغة غير اللغة الشيطانية؟ منبرك بقعر جهنم منصوب ينتظرك كي تتبوأ مجلسك عليه، وتخطب بلسانك هذا الصارم فوق رؤوس الأشهاد من الجنة والناس، وعلي فليس هنالك أحد يجرؤ أن يزعم أن هنالك أحدا أحسن منك بيانا وأحد لسانا. فلماذا لم يفهم قولي من قبل الأبناء؟ عيبك يا رب التاج بمملكة الشر الإبليسية أنك تقفز فوق الأسباب سريعا كيما تعرض ما تنتجه الأسباب. لا لا لا لا لا لا لا أفهم. هل مطلوب منا مثلا أن نحمل نحن الأصنام من الشام إلى أفنية الكعبة ثم نسوق جموع الناس إليها ونعلمهم أيضا ما تنطلق به الألسن والأيدي من كلمات وطقوس وشعائر وثنية؟ هل هذا معقول يا صاحبة المجد الإبليسي؟ ولهذا لم يفهم معظم أبنائك حتى أوشك أن يستغلق هذا الأمر عليه. إن لنا في معظم أقطار الأرض جنودا أكثر إخلاصا، منهم من يسعى أكثر منا في تحقيق الأهداف الشيطانية. منهم ذاك المأفون بن لحي صاحب هذه القافلة المشؤومة؟ منهم طبعا. فلماذا لا تخبرنا يا أكثر أبناء المردة شرا ودهاء بهدوء وترو؟ من أين التدبير الأمثل يبدأ والدور المطلوب من الأبناء لكي تمضي خطتكم قدما في الضرب المرسوم؟ هل سبق وأن أخبرت بأن هنالك قافلة تمضي قدما من أرض الكعبة في مكة تقصد أرض شام؟ أخبرت بذلك لا ريب. هذه القافلة المشؤومة هدف الأبناء. ماذا تعني؟ أعني أن تتبدد هذه القافلة بأيدي الأبناء، أن ينفخ فيها المرضة حتى تصبح مثل هباء تذروه الريح، أو تعبث فيها الجنة حتى تصبح عصفا مأكولا أنشب فيه الإعصار أظافره السامة. ذلك هدف ميسور يمكن أن ننجزه بأسرع من ومضات البرق. ماذا يا سيد قومك؟ هل سنظل طويلا في هذه البرية لا نعرف وجهتنا حتى نوشك أن نصبح طعما لسعالي الصحراء الممتدة أو هدفا للمردة من أبناء الجن؟ ما فيمكننا أن نفعل يا رجلا أوشك أن يفقده الخوف رباط الجأش؟ أصبحنا في هذه البادية المقصرة كرجل خر من الجو وتوشك أن تخطفه الطير، أو كادت تهوي الريح به في غور من هذه الغيران المظلمة السوداء. أوليس بقافلتك رجل يمكن أن يأخذ بزناب الركب ويقطع آخر مرحلة في رحلتنا؟ لا أعلم أن هنالك رجلا فطنا مثل صديقي الغائب يمكن أن يبلغ بالقافلة بلاد الشام. فإذا لم يأتي إلينا هذا الملعون، أفتتركنا نهبا لهوام الصحراء؟ ماذا يفعل رجل سدت كل الطرق أمامه؟ الأرض فجاجا سبلا، ذلك يجعل موقفنا أكثر حرجا. إذا يمكننا أن نعرف أي طريق نسلك من هذه الطرق المتشعبة لكي نصل إلى الشام. ما هذه القطعان المندفعة صوب البيت؟ سعد بن لؤي يا مولاي. سيد جرهم، أقبل يا سيد قومك في نعم لا تحصى. كيف لسعد بن لؤي أن يطأ حماي ولا يجعل بيتي أول بيت يطرق بابه؟ اذهب يا هذا فانظر أين يكون أمرك يا سيد قومك. يا صخر بن عدي، يا شيخ خزاع، مكة بلد الله الآمن وهي حماه، فهل يجرؤ أحد أن يبسط هيمنة فيها أو سلطانا؟ وبها بيت لم يعرف بيت أشرف منه ولا أعلى أركانا، فمن الحق على كل الأبيات بمكة أو بالأرض جميعا أن تتوارى أو حتى تندك حياء، والقادم لا يمكن أن يقصد بيتا غيره أو يطرق إلا بابه. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يداهيك مقاما. يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا يتاما. يا رسولا جاء للرسل ختاما واماما، كي يعيد الرشد للناس وللارض السلاما. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محبوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.